السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استحق عبادة خلقه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقائه، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، عودة مباركة إلى حلقة من حلقات العلم، فمرحبا بكم يا طلاب العلم، أبنائي الطلبة، ويا معشر الأحبة، أحبني الله وإياكم وجعلنا جميعا من عباده المتقين الصالحين، وجعلنا الله وإياكم من ورثة جنة النعيم، آمين. فهذه حلقة أخرى من سلسلة الحلقات العلمية والنصائح الشرعية المفيدة. فبعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من دراسة كتاب أو رسالة صغيرة نافعة لكاتبها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، وفقه الله وحفظه، برسالة عنوانها لمحة عن الفرق الضالة، ثم واصلنا بعد ذلك بالنصائح التي بها أوصى الله عز وجل عباده، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة أمر جليل، والتناصح فيما بيننا بالحق والصبر والرأفة والرحمة خير جميل، فينبغي لنا أن نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر، ونتواصى بالاستقامة على هذه الطاعة، لنصل بها بإذنه سبحانه إلى رضوانه وإلى جنانه. أبنائي الطلبة، ظهر في هذه الأيام الأخيرة ظاهرة شنيعة قامت بها حكومة فرنسية، بل رئيسها من أول من قام بها. فوقع الاستهزاءات بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة تلو الأخرى، فسنعرف بإذن الله تعالى ما يقوله ربنا سبحانه وتعالى في شأن من استهزأ بالدين، في شأن من استهزأ برسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا جديدا، بل كان كفار قريش يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم فاستهزأوا به واتهموه بالباطل، قالوا عنه بأنه ساحر كذاب، شاعر، كاهن، مجنون، بل وأذوه بشتى أنواع الأذى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر، وما من مستهزئ إلا وكان محمد محمدا، كان محمودا في كل شيء وفي كل حين وفي كل مكان، كان محمودا بظاهره وباطنه، كان محمودا بأقواله وأفعاله، كان محمودا بأصحابه بل مع أعدائه. فمهما استهزأوا فمحمد صلى الله عليه وسلم كان ولم يزل محمدا محمودا. فلذلك توعد الله عز وجل لمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة من كتابه، قال عز من قائل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ثم قال في آخر هذه السورة القصيرة: إن شانئك هو الأبتر. شانئ أي مبغض. إن شانئك، إن الذي يبغضك يا محمد هو الأبتر، يعني هو المقطوع، هو المفظوع، هو الحاسم، وهو الخاسر. فالله عز وجل وعد لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون محمدا في كل زمان ومكان، بل توعد الله عز وجل في هذه الآية توعدا واضحا، فقال: إن شانئك هو الأبتر، إن الذي يبغضك يا محمد هو المقطوع، هو المهزوم. فمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا يشك مؤمن أن الله عز وجل سيبتره ويقطعه ويقطع دابره أو دابره. وقال الله عز وجل في آية أخرى من سورة الحجر: فسيكفيك وكفى يقول عز وجل في سورة الحجر، قال عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. إنا، يعني الله عز وجل قال إن الله كفيناك سنكفيك مستهزئين. الله عز وجل يتولى بمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا أمرا حاصلا في زمن قديم والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، فليس بغريب أن يكون هذا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرا حاصلا في هذا الزمان، وسيكفي الله عز وجل شأنهم، سيكفي الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وقد حصل من بعض المنافقين كلام في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا وهم في سفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قال أحد المنافقين: ما رأينا مثل هؤلاء، مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني هذا المنافق يقول: ما نرى من كان جبنا في القتال أو في الجهاد، ومن كان مقدما كبيرا في البطن، ومن كان لسانه كاذبا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام واستهزاء بأصحابه. كيف يقولون ويقول هذا المنافق أن النبي صلى الله عليه وسلم مشتهيا للطعام وكان مقدما في الطعام ومتقدما في الشهوات الطعام، وكان أجبا عند اللقاء، يعني لا يريد الجهاد ويكذب في القول والعياذ بالله. هذا استهزاء مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال أحد الصحابة حيث سمع هذا القول: لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن المنافقين هم أشد الناس خوفا بنزول الآية تكشف حقيقة نفاقهم، حقيقة كفرهم بالله ورسوله، وهم يسترون هذا الكفر باسم الإسلام كذبا وزورا. فلما توعد هذا الصحابي أن يخبر بأمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاف، ولكن لحق هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجيش الجنود في السفر، فقال: يا رسول الله، قال فلان كذا وكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل الوحي إليه بواسطة جبريل عليه السلام، فنزل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الكلام حكم لأي واحد استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو متظاهر بالإسلام أنه يكفر. فكيف إذا كان المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا أصلا؟ فإنه شر على شر. طيب، السؤال يا أستاذ، ماذا نفعل إذا علمنا أن هناك رجلا استهزأ بالدين، استهزأ بالنبي، استهزأ بالله عز وجل؟ ماذا نعمل؟ أول شيء البغض لهذا الفعل الشنيع، لهذا العمل الفظيع. لابد أن نبغض، لابد أن نكره كراهة المؤمن وغيرة لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، لابد. فمن لم ينكر حتى بقلبه لمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يشك في إيمانه، يشك في حبه لله ولرسوله، فيجب الكره والبغض والغضب لهؤلاء المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الآخر، إذا استطعنا أن ننصح ذاك الساقط المستهزئ بالدين وبالإسلام وبالله وبرسوله، إذا أمكننا نصحه يجب علينا أن ننصحه، وإذا أمكننا أن ننكره بلساننا أو بيدنا فعلينا أن نقوم به. أما السكوت بل الرضا على هذا الفعل القبيح فهذا لا يدل على الإيمان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف درجة الإيمان أمام المنكر هو الإنكار بالقلب. أما السكوت أو الرضا بل الدعم لهذا الفعل المبغوض الملعون وهو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر غير مرضي. فلذلك يا أبنائي يحتاج إلى الجد والاجتهاد في أمر العقيدة. فالعقيدة والمنهج أمر يحتاج إليه الإنسان طول حياته. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا ونبينا من شر المستهزئين، والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.